قال واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا سعيدين بعد ان لقوا الله عارفين مؤمنين. نعم اكفي. وهم في مشيئته وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعه الشافعين من اهل طاعته ثم يبعثهم الى جنته. نعم اهل الكبائر من جهه حكمهم في الاخره وهي مساله الفاسق الملي. تقدم ان الخوارج والمعتزله يجعلونهم براء من الايمان، والخوارج تقول انهم كفار والمعتزلة تقول إنهم فساق قد عدم الإيمان. وقد اتفق في الخوارج والمعتزلة على أن أهل الكبائر يخلدون في النار في الآخرة وأنه ليس لهم حظ من رحمة الله سبحانه وتعالى وثوابه وفضله، وهذا مذهب اتفقت عليه الخوارج وهو مذهب واضح وبين الضلال. وعن هذا أنكروا شفاعة النبي وشفاعة الأولياء والصالحين والمؤمنين لأهل الكبائر لأنهم يرون أن أهل الكبائر مخلدون في النار. وأما المرجئة فإن أقوالهم في مسألة حكم أهل الكبائر ليست مفصلة كأقوالهم في مسألة مسمى الإيمان أو في اسم المرتكب الكبيرة. ومذاهب المرجئة في حكم أهل الكبائر ثلاثة. القول الأول وهو قول غاليتهم أنهم لا يعرضون لشيء من العذاب، أنهم لا يعرضون لشيء من العذاب البتة، فيجزمون ببراءة سائر أهل الكبائر من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا القول كما يقرر الشيخ الإسلام رحمه الله قال هو قول يذكر في كتب المقالات عن غالية المرجئة، ولم يحفظ عن أحد من الأعيان المعروفين أنه كان يخصص هذا القول وينتصر له، ولكن شاع في كتب المقالات أن هذا هو قول غالية المرجئة. وكما تقدم أنه نسب ابن حزم وأبو الحسن الأشعري إلى مقاتل ابن سليمان ولا يصح ذلك عنه، ولكن يطلق ويقال أن هذا هو قول الغالية من المرجئة لأن هذا شائع في كتب المقالات. القول الثاني من أقوال المرجئة وهو قول واقفتهم، ويسمى قول الواقفة من المرجئة، وهم الذين قالوا إن أهل الكبائر تحت المشيئة. ولما كانوا يعني هؤلاء ينكرون حكمته سبحانه وتعالى في أفعاله أو ما يسمونه التعليل، فإنهم قالوا إن أهل الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وترى أن هذه الجملة من حيث الإجمال لا إشكال فيها، فإن الله سبحانه وتعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر في الآخرة تحت مشيئة الله، ولكن جهة الغلط عند واقفة المرجئة أنهم قالوا تحت مشيئة الله ووقفوا على هذا، ثم قالوا قد يعذب سائرهم بالنار ثم يخرجون منها، وقد يغفر لسائرهم فلا يدخل أحد من أهل الكبائر في النار، وقد يعذب الأكثر حسنات ويغفر للأكثر سيئات. وهذا معنى كونهم واقفة، أي أنهم يقولون إنهم تحت المشيئة ثم مع ذلك إيش يفصلون تفصيلا يقع على سائر الفروضات العقلية في المشيئة، ولم يراعوا في ذلك أخبار الشارع فضلا عن حكمة الشارع، جعلوا الفرض العقلي هو القائم في مسألة المشيئة. بمعنى أنهم قالوا قد يعذب سائر أهل الكبائر في النار ثم يخرجون منها، وقد يغفر لسائرهم فلا يدخل أحد من أهل الكبائر في النار، وقد يعذب الأكثر حسنات ويغفر ويعفى عن الأكثر سيئات. ومن هنا سموا المرجئة الواقفة. وهذا القول يقوله طوائف من المرجئة، وهو قول أبي الحسن الأشعري وجمهور أصحابه، وإن كان الأشعري يذكر في كتبه ما يوحي بأنه يخالف هذا القول، فعلى أقل تقدير أنه هو أحد قول أبي الحسن وجمهور أصحابه. وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجزم بأن الأشعري على هذا المذهب، وأنه لا يذكر في كتبه إلا مسألة المشيئة. ويمكن أن يقال إن للأشعري في هذا قولين، هذا القول والقول الموافق لقول مقتصدة المرجع. ولكن المعروف عنه في كتبه الكلامية هو هذا القول. القول الثالث هو قول مقتصدة المرجع، وهؤلاء يوافقون السلف في حكم أهل الكبائر كقول مرجعتهم وبعض متكلميهم الخارجين عن قول الواقفة كبعض الفضلاء من أصحاب أبي الحسن الأشعري، فيقال إن هؤلاء وهم المقتصدة من المرجع يوافقون السلف في حكم أهل الكبائر. وهذا ينتهي إلى مسألة، وهي ما مفصل قول السلف رحمهم الله في حكم أهل الكبائر. يقال إنهم يؤمنون بثلاثة أصول، أو إن مذهبهم في حكم أهل الكبائر في الآخرة مبني على ثلاثة أصول. الأصل الأول أنهم تحت المشيئة. الأصل الثاني أنه لا يخلد أحد منهم في النار، بل مآلهم إلى الجنة، إما ابتداء وإما أي ابتداء قبل عذاب، وإما مآلا بعد العذاب. وترى أن هذين الأصلين في الجملة لا تخالف قول من ترى أن هذين الأصلين في الجملة لا تخالف قول الواقفة من المرجع، وإنما يتميز مذهب السلف بالأصل الثالث، وهو الإيمان بأن طائفة من أهل الكبائر يغفر لهم ولا يدخلون النار، بل تسقط عقوبتهم بأحد مسقطات العقوبة، ولا يكون المسقط لعقوبتهم هو عذاب في النار، أي لا يكون المسقط لذنوبهم، عبارة أدق، لا يكون المسقط لذنوبهم هو العذاب في النار. أن طائفة من أهل الكبائر يغفر لهم قبل العذاب، إما مغفرة محضة، وإما بسبب من الأسباب التي يأتي ذكرها. وأن طائفة من أهل الكبائر يدخلون النار فيعذبون بها ثم يخرجون منها، وخروجهم منها يكون بالشفاعة وبرحمة الله سبحانه وتعالى المنفكة عن شفاعة أحد، وإلا فإنه حتى من خرج بالشفاعة فقد خرج برحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن يخرج أقوام منهم بمحض رحمته سبحانه وتعالى وعفوه بغير شفاعة أحد. ومحصل الأصل الثالث الإيمان بأن طائفة منهم، الإيمان والجزم بأن طائفة من أهل الكبائر غير معينين يدخلون الجنة قبل العذاب في النار ولا يعذبون في النار، وأن طائفة منهم يعذبون في النار ثم يخرجون منها، إما برحمته المحضة أو برحمته مع سبب من الشفاعة أو نحوه. وترى أن هذا الأصل يميز قول السلف عن قول المرجئة الواقفة، لأن السلف يجزمون أن قدرا من أهل الكبائر لا يدخلون النار، ويجزمون أن قدرا آخر من أهل الكبائر إيش يدخلون النار. ثم إذا قيل هذا القدر الذي لا يدخل النار وهذا القدر منهم الذي يعذب في النار ثم يخرج منها، هذا مبني على ماذا؟ على محض المشيئة. قيل هو مبني على مشيئته مع حكمته سبحانه وتعالى وعدله، ولهذا ذكر الله سبحانه في كتابه الموازين، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا شك أن الذين يعذبون في النار هم أكثر إتيانا للكبائر وأكثر فسقا وأكثر فجورا ممن لا يعذبون في النار، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. والموازنة مجمع عليها بين السلف، وقد ذكرها الله في كتابه وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إما مجملة وإما مفصلة. ولكن إذا قيل هذه الموازنة ما حدها، قيل حدها أن الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، وأنه حكم العدل، فلا يعذب الأكثر حسنة ويغفر للأكثر سيئة. هذا لا يكون في عدل الله سبحانه وتعالى وقضائه، فإنه سبحانه وتعالى حكم عدل. ولهذا وصلت الموازنة المطلقة في القرآن بكونها عدلا ولم يميز لها حد. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الموازنة بين الإيمان والكفر قيدها بنوع من المقدار والحد، كقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، في سورة المؤمنون. ترى أن الموازنة هنا جاءت بين أهل الإيمان وأهل إيش؟ الكفر. ولهذا جاء قوله في من خفت موازينهم أن قال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فصريح في سياق سورة المؤمنون وفي آل وفي الأعراف وفي سورة القارعة أن الموازنة المذكورة هي في حق أهل الإيمان وأهل إيش؟ الكفر. وإما إذا ذكر الله الموازنة المطلقة المتعلقة بسائر خلقه ذكرها ذكرا مطلقا وقيدها بعموم عدله وقسطه سبحانه وتعالى، ولهذا توصف بهذا الوجه. وترى أن قوله: ونضع الموازين القسط، فما ذكر الله فيها إلا أنها إيش؟ إلا أنها قسطا، وأنه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، إلى غير ذلك من سياقات القرآن. ولهذا كان إعراب قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، القسط يكون إعرابها إيش؟ قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، القسط بما تعرب؟ صفة. إذا قلنا صفة فإن الأصل أن الصفة تتبع الموصوف، وهنا لم تتبعه كما ترى، فإن الصفة هنا جاءت، إذا قيل إن الصفة جاءت إيش؟ مفردة. الصفة جاءت مفردة والموصوف جمع. ثم الجواب أحسنت، لأنها مصدر، لأنها مصدر. ولهذا قال ابن مالك في الألفية: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. هذا التنبيه في هذه المسألة يرجع إلى أو مناسبته لأن الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو في هذا نقل عن ابن حزم، يقول: إن الموازنة في حق أهل الكبائر من هذه الأمة تكون مفصلة. ما تفصيلها؟ قال: إن من زادت حسناته على سيئاته بواحدة فإنه لا يعذب في النار بل يدخل الجنة، وإن من زادت سيئاته على حسناته واحدة فإنه لا بد أن يعذب في النار، أو فإنه يعذب في النار ثم يخرج منها. بقي عنده من الاستواء. قال: وأما من استوت حسن أو تساوت حسناته مع سيئاته فإنه يحبس عن دخول الجنة شيئا ثم يؤذن له بدخول الجنة. قال ابن القيم: وهذا هو قول الصحابة والتابعين، وكثير من الناس لا يعرفونه، بل لا يعرفون إلا قول المرجئة. والصحيح أن هذا القول بهذا التفصيل لا يجوز أو لا تصح إضافته إلى الصحابة والتابعين على هذا الإطلاق. فإنه لا دليل عليه، بل الدليل دل على غلط قول المرجعة الواقفة، ودل على أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. وأما الجزم بأن من زادت سيئاته واحدة أنه يدخل النار، أو أن الذين ذكرهم النبي قد دخلوا النار في أحاديث الشفاعة من هذه الأمة، يلزم أنهم هم من زادت سيئاته على حسناته بواحدة فما فوق، هذا ليس بلازم. بمعنى أنه لو وردنا سؤال من زادت سيئاته على حسناته بواحدة هل يمكن أن يغفر له قبل دخول النار؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. هل هناك دليل يمنع أن يغفر له؟ لا. الموازنة قال الله فيها ونضع الموازين القسط، لكن تعلم أن المغفرة هي محض حقه سبحانه وتعالى، ولو غفر لسائر أهل الكبائر لكان ذلك إيش؟ ممكنا أو ليس ممكنا؟ لكان ممكنا، لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن طائفة منهم يعذبون ويخرجون بالشفاعة أو بمحض رحمته، وجب أن يقال إنه من الإيمان الإيمان بأن طائفة منهم يدخلون إيش؟ النار ثم يخرجون منها، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. ولولا أخبار الشفاعة لما صح لأحد أن يجزم، لولا أخبار الشفاعة وما في معناها لبقينا على مجمل القرآن أن الله يغفر لمن يشاء فقد يغفر لسائرهم. لكن لما جاءت حديث الشفاعة وبعض السياقات من القرآن الدالة على ذلك أيضا، قيل بهذا الحكم وهو أن طائفة منهم يدخلون النار ثم يخرجون منها. فالمقصود أن هذا الجزم الذي جزم به الإمام ابن القيم رحمه الله ليس جزما مناسبا، ولا ترى أن عليه دليلا. ثم من استوت حسناته مع سيئاته فإنه رحمه الله يقول هؤلاء يوقفون على الجنة ثم يدخلونها، ما الدليل على وقوفهم أو على إيقافهم أو على حبسهم كما يعبر ابن حزم أنهم يحبسون على الجنة؟ ما الدليل على حبسهم؟ لم يجد الإمام ابن القيم رحمه الله مع جلالته والإمام ابن حزم لم يستدلوا على هذا بدليل إلا بآية من؟ إلا بآية الأعراف، أي بذكر أصحاب الأعراف. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. وبينهما حجاب، والأعراف الرجال يعرفون كلا بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. فظاهر القرآن أن أهل الأعراف ينتظرون ثم يدخلون الجنة، هذا هو ظاهر السياق. لكن يبقى أهل الأعراف هل فسرهم النبي بحد فقال هم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم؟ هل فسرهم بذلك؟ الجواب لا. هل ألفاظ السياق القرآني بحكم كلام العرب يفهم منها ذلك؟ هل كلمة الأعراف يفهم منها لغة الاستواء بين الحسنة والسيئة؟ الجواب لا. إنما هذا اجتهاد قاله بعض السلف، والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن نقل عن ابن عباس وابن مسعود وجابر أن أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فإن هذه الآثار لا يصح منها شيء عن الصحابة. وترى أن من فقه ابن جرير، ومعلوم أن قاعدته أنه يختلف في تفسير آية للصحابة فيها قول ولمن بعدهم قول، فإنه يأخذ بمذهب من؟ بمذهب الصحابة، قاعدة ابن جرير المعروفة. في أهل الأعراف لما ذكر تفسيرهم ذكر هذا عن ابن عباس وغيره، وذكر أقوالا، ثم ابن جرير غلط قول من يقول بأنهم ملائكة، قال بل هم قوم من بني آدم، ولكنه ذهب إلى التوقف فيهم، فما جزم بأنهم من استوت حسناته مع سيئات، مع أنه نقل هذا عن بعض الصحابة، وهذا موجبه أنه لم يصح عند ابن جرير شيء من هذه الروايات عن الصحابة. ثم لو سلم جدلا أن هذه الرواية صحيحة عن ابن عباس، فهل يلزم من هذا أن يقال أن هذا مذهب سائر الصحابة والتابعين؟ ثم إذا وقف الله سبحانه وتعالى قوما من هؤلاء هل يلزم أن يوقف سائرهم؟ هذه كلها لوازم وتحصيلات ليست دقيقة. وسائر الأدلة التي استدل بها ابن حزم ابن القيم رحمه الله هي آيات الموازنة المذكورة في سورة الأعراف والمؤمنون، وفي سورة القارعة، وترى أنها في ذكر الكفر والإيمان كما هو صريح من سياقها. استدلوا بآيات الأعراف والاستدلال المجمل يحتاج إلى تفصيل من الشارع في حدهم وعليه. فهذا القول قول لطائفة من أهل السنة، وقد رد بعض أصحاب السنة والجماعة على الإمام بن حزم ردا مشهورا، لأن هذه المسألة أول من قررها بهذا الوجه هو أبو محمد بن حزم في كتبه، وانتصر لها أبو عبد الله الحميدي صاحبه، وانتصر لها الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين وغيره. فهؤلاء الثلاثة هم أشهر من قررها من أصحاب السنة من المتأخرين، ولم يكن أو لا ترى في كتب السلف المتقدمة كالشريعة والتوحيد لابن خزيمة والإيمان لابن مندى أو الكتب الأولى، لا ترى أن فيها ذكرا لهذا الكلام بوجه من الوجوه. نعم السلف أجمعوا على الإيمان بالموازنة، لكن ليس على هذا التفصيل، فعليه يقال إن هذا التفصيل قول طائفة من أصحاب السنة والجماعة. وهذا هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وهذه المسألة فيها وجهان للمتأخرين من أصحاب السنة والجماعة من أصحابنا وغيرهم، ثم ذكر القول الذي ذكره ابن القيم وذكر قولا آخر. فهذه مسألة متأخرة لا ينبغي الجزم فيها، وأصول السلف مبنية على الأصول الثلاثة المتقدمة. نعم. قال وذلك بأن الله تعالى تولى. وترى أن هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صريحة في إبطال مذهب الخوارج، إبطال مذهب المعتزلة الذين قالوا إن أهل الكبائر يخلدون في النار. فقال المصنف إن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته، أي بمحل رحمته وشفاعة الشافعين، وإن كانت شفاعتهم من رحمته، لكن المقصود أنه قد يقع بل يقع كما هو صريح من النصوص أنه يخرج قوم من الشفاء من النار بمحل رحمته سبحانه وتعالى بغير شفاعة أحد. والعبد يوافي ربه إذا وافى ربه بالكبيرة، أو بعبارة أدق إذا قيل ما المسبق لعقوبة الكبيرة، فإن النبي والله سبحانه وتعالى قبل ذلك في القرآن ذكر عقوبة بعض الكبائر، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فترى أن هذا الوحيد المذكور في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يسقطه. ذكر أهل العلم منهم الإمام الجميع رحمه الله أن مسقطات العقوبة 12 مسقطا حسب الاستقاء الشرعي، فمنها التوبة، وهذه مجمع عليها بين المسلمين أن من تاب من الكبيرة فإنه يغفر له. ومن مسقطات العقوبة الاستغفار، والاستغفار مقامه هنا أخص من مقام التوبة، والاستغفار تارة يذكر ويراد به التوبة، وتارة يذكر ويراد به ما هو أخص من ذلك. ومن مسقطات العقوبة الحسنات، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن مسقطات العقوبة دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب. ومن مسقطات العقوبة المصائب المكفرة. ومن مسقطات العقوبة ما يقع في القبر من الهول. ومن مسقطات العقوبة العذاب الذي يقع في القبر فلا يوافي ربه بكبيرته، بل يزول أثرها بعذاب في القبر. ومن مسقطات العقوبة مقامات الآخرة وعرصات القيامة. فهذه جملة من المسقطات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا عدمت هذه الأسباب المسقطة لعقوبة الكبيرة، قال ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير الضال على أهله، فهنا يعذب في النار ثم يخرج منها. وهذه عبارته رحمه الله، قال فإذا عدمت هذه الأسباب قال ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير الضال على أهله، فهنا يعذب في النار ثم يخرج منها. وهذا من سعة فقهه رحمه الله، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده المؤمنين لأن معهم حسنة التوحيد. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذه الحسنة فقها ودعوة وتعليما، وأن المسلمين مهما كان فيهم من المعصية ما دام أنهم محققون لأصل التوحيد فإنهم على خير كثير، وأنهم قريبون من رحمته سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه. وفي هذه الأسباب وهو السبب الأخص وهو المذكور في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو شائع في السنة ومشهور فيها أنه يذكر صلى الله عليه وسلم أن من الأعمال الصالحة ما يكفر الذنوب، في قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، في قوله رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، إلى غير ذلك من النصوص. فهو المشهور في كلام أهل السنة أن هذه الأعمال الصالحة سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة إذا ذكر مغفرتها للذنوب فإن المقصود بذلك إيش؟ أنها تكفر الصغائر. وقد حكى أبو عمر بن عبد البر إجماع أهل السنة على أنها تكفر الصغائر وأنها لا تكفر الكبائر، أو أن التكفير يراد به الصغائر وليس الكبائر. وهذا الإجماع الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر ينبغي فقهه، فإنه قد يفقه على أحد وجهين، إما أنه يفقه أن السلف أجمعوا على أن هذه الأعمال الصالحة كالصلاة والحج أو غير ذلك لا يمكن أن يكفر بها أو أن تمحو ما هو إيش كبيرة. الوجه الأول من فقه هذا الإجماع أن يفهم منه أن هذه الأعمال كالحج والصلاة ونحوها لا يمكن أن يكفر أو يمحى بها ما هو كبيرة في حق العبد بحال من الأحوال، ولا شك أن هذا الوجه من الفقه غلط، وإن أضافه من أضافه من المتأخرين إلى إجماع السلف فهو إضافة غلط. الوجه الثاني من الفقه أن يفهم منه أن هذه الأعمال الصالحة لا يطرد تكفيرها للكبائر، لا يطرد تكفيرها للكبائر، فتكون موجبا أو سببا للتكفير قد يتأخر مقامه لسبب معارض له أقوى أو لوجود إيش مانع، وتكون نتيجة هذا الفهم الثاني أن هذه الأعمال كالصلاة والحج ونحوها قد تكفر ما هو من الكبائر، ولكن ذلك لا يطرد، إنما يطرد في ماذا؟ إيش؟ في الصغائر. وفقه الإجماع على هذا الوجه هو الفقه الصحيح وهو مذهب السلف والأسلم، وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقريرا مفصلا، وقرر أنه هو المذهب المعروف عن سلف الأمة. وأما القول بأن العمل الصالح يمتنع أن يكثر كبيرة وأن الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة فإن الأمر ليس كذلك. وترى أنه صلى الله عليه وسلم قد قال كلاما لا يفقه منه إلا أن هذه الأعمال قد تكفر ما هو من الكبائر، أو بعبارة أدق وأحيانا أتقصد أن أعبر بعبارة ليست بذاك الدقيقة حتى يحدث نوع من الالتفات إلى الفرق بين دقة العبارات. قد يكون التعبير الأدق، بل التعبير الأدق أن يقال إن هذه الأعمال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم مكثرة يقع منها ما هو مكثر في بعض المقامات لما هو من الكبائر. هذا هو التعبير الدقيق، أن يقال إن هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مكثرة للكبائر، مكثرة للذنوب، يقع منها، وإذا قلت يقع منها إيش؟ لم يلزم أن سائرها كبعض المستحبات يكون كذلك، يقع منها ما هو مكثر لما هو من الكبائر فلا يلزم الاضطراب. يقع منها في بعض المقامات ما هو مكثر لما هو من الكبائر، ويكون هذا القول أو هذا الفعل وسطا بين من يقول أو بين قول من يقول إن هذه تكفر الكبائر بالطراز كما تكفر الصغائر، فإن هذا خلاف كثير من النصوص وخلاف الإجماع ولا شك. ولكن من يقول إنها لا تكفر إلا الصغائر ولا يمكن أن تكفر الكبائر ويلزم بذلك، هذا جزم غلط ولا يقوله أحد من السلف. وإن قال بعض المتأخرين إنه إجماع فهذا من الإجماع الغلط، كما يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدلائل النبوية صريحة في هذا. ألم تره صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص وهو سياق طويل من حديث عبد الرحمن بن شماس المهدي المصري من حديث عبد الله بن عمر عن أبي عمرو بن العاص الذي رواه مسلم وغيره، وفيه قول عمر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لأن يبايعه على الإسلام قال فبسط النبي يده أي للمبايعة قال فقبضت يدي، وهذا عند أول إسلامه. فقال ما لك يا عمر؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. هنا هل عمر يريد أن تغفر له الصغائر؟ هل أحد يفقه هذا؟ هل يمكن أن عمر بن العاص يفقه أن الكبائر قد غفرت له وأنه ما بقي إلا الصغائر ما تغفر فأراد أن يشترطها؟ هذا لا يمكن أن يفقه. فقال أردت أن أشترط. قال عليه الصلاة والسلام تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وتأمل قوله يهدم وقوله ما كان قبله فإن هذا من صيغ العموم، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ولا شك أن هذا يمتنع معه أن يقال أن الهجرة أو أن الحج لا يمكن أن يكفر ما هو إيش كبير. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نارا بباب أحدكم، وقوله من أتى هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. هل يمكن أن السلف يجمعون على أن من أتى هذا البيت فقام قيام السنة واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فما رفث ولا فسق وتعبد إلى الله وتقرب ووجل قلبه وأدى الركن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مقام الإخلاص وتمام المتابعة ولكن عنده بعض الكبائر السالفة، قد تكون كبائر يسيرة، قد يكون رجل غالبه الصلاح ولكنه سبقت عنده بعض الكبائر، هل يقال إن إجماع السلف منعقد أن كبائره لا تغفر؟ هذا ما يمكن هذا أبدا، هذا تضييق لرحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن فقه السلف يقف مع هذا. والرسول يقول رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي أشكل على أكثر المتأخرين هو أنه جاء في حديث أبي هريرة وغيره الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قالوا فهذا يدل على أن الكبائر إيش لا تكفر، ولا شك أن هذا الاستدلال ليس استدلالا صحيحا، فإن الصلاة كما هو معلوم بل وسائر الأعمال الظاهرة وحتى الأعمال الباطنة يقع فيها تفاضل، أليس كذلك؟ وليس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة أصحابه مع أنهم كانوا يصلون معه، وليس صلاة أبي بكر كصلاة أحد الصحابة، وليس صلاة الصحابة كصلاة من بعدهم، فهذا مقام يقع فيه اختلاف. وتكون الصلاة باعتبار قصر القيام بها مكفرة لما بين ذلك إذا اجتنبت الكبائر، أي أن الكبائر لا يلزم أن يتعلق تكفيرها بأي إقامة للصلاة حتى ولو تكن الإقامة التامة الموافقة لهدي النبوة من كل جهة، والتي ذكر الله أهلها أنهم في صلاتهم خاشعون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي سبق في تقرير مسألة الإجماع، أنه لا يلزم أن يقام يعني بعبارة أخصر كسبا للوقت. لو كنا نقول أو لو قيل إن كما يقرر الشيخ الإسلام لو قيل إن هذه الأعمال تكسر الكبائر باضطراد، واضح أن كل عمل ذكره الشارع مكفرا أو مكسرا واجبا أو مستحبا فإنه يكفر الكبائر باضطراد كما يكفر الصغائر، لو قيل هذا لصح الاعتراض عليه بما بهذا الحديث، فإن الحديث معارض لهذا الفهم تماما. ولكن إذا قيل إن من الأعمال التي ذكرها الشارع مكفرة يقع بها من تكفير ما هو من الكبائر في بعض الأحوال، فإن هذا لا يكون معارضا. وكأن هذا إن أردت أن هذه الأعمال باعتبار أصولها الأصل أنها تكفر إيش الصغائر، ولكن من حققها على وجه من التمام وكانت حاله في الجملة على قدر من الاستقامة والانقياد وإنما معه يسير من الذنب والكبيرة فإنه إيش هل يمنع أن هذا العمل يكون سببا للتكفير؟ لا يمنع. أليس بإجماع السلف أن الله يغفر لبعض أهل الكبائر مغفرة محضة؟ أليس هذا إجماعا؟ بلى، من إجماع السلف أن الله يغفر لبعض أهل الكبائر بغير سبب من العبد، فمن باب أولى أن يمكن أن يغفر له برحمة الله بسبب منه وهو الحسنة، فإن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحى. وإذا كان الله يغفر لبعض أهل الكبائر بسبب من غيرهم وهي دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب أو بشفاعة الشافعين، فيمكن أيضا أن يغفر له بسبب من أعماله الصالحة. ومن عرف مقام الصلاة ومقام الحج ومقام الجهاد ومقام الصيام عند الله سبحانه وتعالى فإنه يمكن أن يغفر بها ما هو من الكبائر. يقول الله سبحانه كما في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، هل يمنع أن من جزائه أن يغفر لعبده؟ هذه أمور التعليق فيها على مسألة التوبة لا شك أنه تعليق ضيق، بل يقال إن هذه الأعمال كفارات للصغائر، وقد يقع في هذه الأعمال كأصول الواجبات من الحج والجهاد والصيام والصلاة ما هو مكفر لبعض مقامات الكبائر، وهذه أحوال لا تقترب، وإنما يختص الله سبحانه وتعالى برحمته وتوفيقه من يشاء من عباده. نعم. قال ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نصرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. نعم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم. قال ونرى الصلاة خلف الظهر. هذه جمل بينة تعليق عليها قد يأخذ وقت وليس معي وقت كافي. نعم. قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحد منهم. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. أما من مات منهم فهذا إجماع تام للسلف أن من مات من الأبرار أو الفجار فإنه يصلى عليه، حتى ولو كان مهما كان فسقه فإنه يصلى عليه. وإن كان الإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر مقاما إنما أذكره ليفقه، قال ومن استفاد شره وظلمه وبغيه وعدوانه، قال فلو تخلف عن الصلاة عليه بعض الأعيان من الأئمة أو الأكابر حتى يعذر الناس عن مثل هذا الظلم ويكف عنه وألا تكون حاله سنة لمن بعده، لكان هذا من الفقه الذي يقع له أو الذي يقع فيه قدر من الاجتهاد المأذون فيه. وترى أن هذه العبارة بين في أن هذا لا يفعله الآحاد من الناس، وإنما قد يجتهد في مثل هذا المقام واحد من الأكابر من أهل العلم والفقه. ومع هذا فإن مقام الموت ينبغي ألا يعذر الناس ويعذب الناس في مثل هذه الأحوال، بل تبقى هذه المقامات ينبغي أن تكون محلا لاجتماع قلوب المسلمين، والظلم قد يكف بغير هذا الوجه. لكن إنما ذكرت ذلك لأن البعض قد ينقل عن شيخ الإسلام أنه يجوز ترك الصلاة أو يرى ترك الصلاة على من استحكم فسقه، ولم يكن هذا من رأيه البتة، ولم يكن هذا من رأيه البتة، بل يرى أن ترك الصلاة عليه من أحد الناس أنها من الفسق والتكلف الذي لم يأذن به الله، وفيه شبه بطريقة الخوارج والوعيدية. وأما مسألة الصلاة خلف ما يقتدى بهم في الصلاة فهذا له وجهان، أما إن كان هذا إماما أي وليا للأمر فإن الإجماع منعقد على أنه يصلى خلفه ولو كان فاسقا، وأما إذا كان من الآحاد فقد كره كثير من السلف الصلاة أي الاقتداء إمامة بالفاسق. وتعلم أن الإمام أحمد قد اختلفت الرواية عنه، وإن كان المشهور عند متأخر الحنابلة وهو الذي يقررونه في كتب المذهب المتأخرة أن الصلاة خلف الفاسق إيش؟ لا تصح. وهذا ليس هو الصواب في مذهب أحمد، بل المحقق في مذهبه عند متقدم أصحابه أنه كان يكره الصلاة خلف إيش؟ الفاسق، كان يكره الصلاة خلف الفاسق إلا إن كان وليا للمسلمين، ولهذا صلى الإمام أحمد خلف المعتصم، مع أن المعتصم أقل أحواله أنه فاسق، فإنه كان مظهرا لنشر البدعة والانتصار لها، وإن كان مقتديا بأخيه فإن أخاه ليس صاحب السنة حتى يقتدى به. وتعليله حتى لا تسقط هيبة الخلاف إلى آخر، كله كلام ليس مسوغا من جهة الشريعة. فما أفسد المعتصم إلا أن الإمام كان يرى الصلاة خلفه، وعليه فإن الصلاة خلف الفاسق إن كان وليا للأمر كأمير العامة ونحوه، فإن الصلاة خلفه تكون مشروعة، ومن الاقتداء الذي كان عليه السلف جمعا للكلمة. وأما إن كان من أحد الناس فإن الصلاة خلفه صحيحة عند عامة السلف، ولكن كره بعض أعيان أئمة الحديث الصلاة خلف الفاسق، ولا سيما إذا كان إماما حي أي إماما مضطردا. ولكن مع هذا كله فإنه إذا دخل داخل المسجد، ولا سيما في الأحوال التي تكون الصلاة أي صلاة الإمام إمام الحي قد سبقته، فوجد من عليه أمرات الفسق الظاهر يصلي بقوم ممن لم تدركهم أو لم يدركوا صلاة الإمام، فلا يجوز هنا بحال أن يتخلف عن الاقتداء به لما ظهر عليه من الفسق، بل يصلى خلفه لأنه في هذه الحال ليس مختارا لإمامته، ولا يصلي وحده إلا إذا اجتهد. على معنى آخر من الفقه، إنك تعرف أن الأئمة الثلاثة مالكا والشافعي وأبا حنيفة لا يرون إعادة الصلاة في المسجد، بل يصلون فرادا، وربما هذا من المسائل التي لا يظنها الكثير من الناس، فإن المشهور في مذهب الأئمة الثلاثة أنه إذا صلى إمام الحي ودخل من دخل فإنهم يصلون فرادا. بل حتى الحنابلة، وهذا من الغريب في كلامهم، حتى الحنابلة مع أنهم يرون إعادة الجماعة في المسجد، إلا أن متأخرين يقولون إن مذهب أحمد أن ذلك مأذون فيه إلا في مسجد مكة والمدينة أي في الحرم، المسجد الحرام والمسجد النبوي، قالوا فإن إعادة الصلاة فيها جماعة مكروهة. ولهذا قالوا في مختصراتهم: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة. ولا شك أن هذا المذهب ليس مذهبا راجحا، بل الراجح أن صلاة الجماعة تعاد في أي مكان وتشرع في أي مكان ولو صلى الإمام الحي. وإن كان حديث من يتصدق على هذا فيه كلام، فإن الاعتبار بهذه المسألة ليس بهذا الحديث، وإنما الاعتبار بعموم الأدلة التي شرعت صلاة إيش؟ عموم الأدلة التي شرعت صلاة الجماعة، فإن هذه الأدلة ليس لها مخصص، وإذا صلى إمام الحي فماذا يعني؟ وعليه فإن الراجح ولا شك في المسألة، وهذا قد يقول طالب العلم إلى أنه قد تتفق المذاهب الأربعة على قول لا يكون راجحا، وهذه مسألة بينة، لكن قد تتفق المذاهب الأربعة على قول لا يمكن أن يقال أنه هو قول الجمهور من إيش؟ من فقهاء السلف وأئمتهم، فإن ظاهر مذهب أكثر السلف أنهم يرون إعادة الصلاة، وقد كانوا يصلون في رحالهم ويصلون حيث أدركتهم الصلاة، وصلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، فلا يخص منها حال. وهذه الحال التي تعرض وهي أن يكون إمام الحي قد صلى لا تكون موجبة. نعم. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وتقدم أن هذا إجماع، وقال بعض أهل العلم من المتقدمين من استفاض ذكره، وتقدم أن هذا مرجوح، وأن الراجح أن هذا مقصور على شهادته صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. الشرك والكفر والنفاق ترى أنها مستعملة في النصوص ويراد بها الأكبر، ويستعمل الكفر أو الشرك أو النفاق ويراد به ما دون ذلك مما يجتمع مع أصل الإيمان. ولهذا ف فإن السلف أجمعوا على أنه يجتمع في العبد طاعة ومعصية، وهذا خلاف للخوارج والمعتزلة. وأجمع السلف خلافا لعامة أو لجماهير المخالفين من المرجئة وغيرهم أنه يجتمع في العبد كفر وإيش؟ أنه يجتمع في العبد كفر وإيمان، ومرادهم بالكفر هنا الكفر الذي سماه الشارع كفرا وليس هو الكفر بالله، ليس هو المخرج من الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والصحيح: اثنتان في الناس سمى بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقوله في حديث ابن مسعود: أيما عبد أبط من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه. فمثل هذا بإجماع أهل العلم أنه ليس هو الكفر بالله المخرج عن الملة. ومن الشرك قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإن الحلف بغير الله إيش؟ أو بعبارة مدق، فإن الحلف بغير الله لا يلزم أن يكون شركا أكبر. إذا قلنا لا يلزم أن يكون شركا أكبر فقد يكون شركا، لا فقد يكون شركا أكبر. ولهذا ترى أن الجاهليين لما كانوا يحلفون بالله والعزة كان حلفهم بالله والعزة شركا إيش؟ أصغر ولا أكبر؟ شركا أكبر، لأنهم كانوا يعظمونها التعظيم الذي لا يجب إلا لله سبحانه وتعالى. وصحيح أن من كان من أهل القبلة والإسلام إذا قال إذا حلف بغير الله فإنهم في الجملة يقعون في الشرك إيش؟ الأصغر، فإنهم لا يقصدون بذلك أن يعظموا غير الله كتعظيمهم لله. وعليه في الشرك فالحلف بغير الله قد يكون شركا أصغر، وهو الذي يقع من أهل الإسلام من الجهال أو أهل البدع، وقد يكون شركا أكبر كما يقع من بعض الناس ومن المشركين الذين كانوا يحلفون بالله والعزة ونحو ذلك. فالمقصود أنه إذا قيل الشرك الأصغر كما يسمى عند المتأخرين، والأولى أن يقال الشرك الذي ليس هو الشرك بالله، والكفر الذي دون كفر، وهذه العبارات هي المأثورة عن السلف، ومثله النفاق الذي ليس هو النفاق المخرج من الملة، سمى له الشارع أعماله فقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا في حديث عبد الله بن عمر، آية المنافق ثلاثة حديث أبي هريرة وهلم جرا. فما حدها؟ توسع بعض المتأخرين من أهل العلم فصاروا يرتبون كثيرا من الكبائر فيسمونها إيش؟ شركا، لأن الكبيرة تنقص مقام تمام التوحيد أو تنقص مقام تحقيق الإيمان وهلم جرا. ولا شك أن هذه التراتيب فيها نظر، وإنما يقال إنه لا يسمى عمل أو قول كفرا أو شركا أو نفاقا إلا إذا كان الشارع إيش قد سماه كذلك. لما؟ لأن الاعتبار في هذه التسمية أو لأن هذه التسمية معتبرة بالقدر والصفة، معتبرة بالقدر والصفة. وإذا قلت إنها معتبرة بالقدر والصفة فمعنى هذا أنها ليست معتبرة بالقدر وحده، لأنها لو كانت معتبرة بالقدر وحده للزم من ذلك أن العمل الذي دلت الدلائل الشرعية أنه أعظم من هذا العمل الذي سماه الشارع نفاقا أنه من باب أولى نسميه إيش؟ نفاقا. مثلا سمى الشارع الكذب نفاقا إذا حدث كذب، ولم يسمى قتل النفس نفاقا، أليس كذلك؟ مع أن قتل النفس أعظم من الكذب. فلو اعتبرنا مسألة القدر لقلنا من باب أولى أن يسمى قتل النفس إيش؟ نفاقا. بل يقال إن تسمية الشارع معتبرة بالقدر والصفة، والقدر وإن كان ممكن المعرفة باعتبار النصوص إلا أن الصفة هي قضاء شرعي لا يجوز الاجتهاد به. ولهذا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر النفاق ذكر من الأعمال المخالفة ما هو مناسب لماهية النفاق كالكذب والغدر والخصومة أو الفجور في الخصومة ونحو ذلك. وعليه فتسمية الشارع لما هو من الأقوال أو الأعمال كفرا أو نفاقا أو شركا يعتبر بالقدر والصفة، وعليه كنتيجة لا يجوز لأحد أن يجتهد فيسمي عملا كفرا والشارع لم يسمه كذلك، وإن كان قدره قد يكون أعظم من بعض الأعمال التي سماها الشارع إيش كفرا، فقد سمى إباق العبد كفرا، لكن لو أن العبد قتل نفسه قتل النفس ما سماه الشارع كفرا، مع أنه سمى مقاتلة المسلمين بعضهم لبعض سماها إيش كفرا. لا ترجع بعدي كفارا يبلغ بعضكم لقاب بعض، في حديث أبي بكر وابن عمر، في حديث المسؤول سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، مع أن قتل النفس أعظم من قتل الغير، أليس كذلك؟ وقتل النفس أعظم من قتل الغير، قال فيها عليه الصلاة والسلام خالدا مخلدا فيها أبدا، وإن كان هذا الحرف التأبيد ليس محفوظا كما ذكر الإمام الترمذي، وإن كان أخرجه الشيخان. المهم أن هذه التسمية مقصورة على تسمية الشارع. مشكل على بعض طلاب العلم.